يكفر. بارك الله فيك. السؤال الأخير يقول شيخنا: هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان الحث على المودة والاختلاف والرفق واللين، هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟ لا، أهل السنة فقط. الرفق واللين مع العدو والصديق. التحابب اللي أقصده بين السلفيين والتعالي الدرجة الأولى بين السلفيين. تعالوا البدع لا، هم بحكمة. بارك الله. والضعيف لنا ما يجالس لأنه يضر يفتنون في دينه. العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يجالسهم ويآكلهم ويضاهيهم ويمشي معهم ويتآلف معهم، لا، كان هذا خلاف منهج السلف. بارك الله. التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلف، وإذا عنده خطأ ينصح بالحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان يخطأ خطأ بسيط هجموه، هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه. هذه طريقة الحدادية، ومن دار في فلكها. يعني الحدادية هندست لضرب السلفيين وتنظيم السلفيين. بارك الله فيكم. نعم. كم بارك الله فيكم؟ كم؟ ستة؟ وخلص. اللهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأنت تقول.